لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والتدبر الفهم والوعي والعلم بمراد الله من كتابه سبحانه وتعالى. واليوم مع قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزلنا من البينات والهدى من القرآن ملعون. قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وبينت أن الذكر هو كل القرآن. الذكر، وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم في الحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي والنور والظلمات والسنة والبدعة. فالذكر كل الدين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبين الأمر ووضح الله ورسوله مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينه الله وبينه الرسول وبينه إجماع المسلمين فهو ملعون. واختلفوا من المراد بهذه الآية من هو الملعون. قيل: هم أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤمن به الأميون وقريش والعرب، لأن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة في التوراة والإنجيل، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقد كتم اليهود أمر الرجم وفضحهم الله سبحانه وتعالى، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم يحرفون الكلمة التوراة والإنجيل عن مواضعه لكي يلبسوا على الناس دينهم. والقول الثاني في معنى الآية أن المراد هو كل من كتم الحق عامة، فهي آية كلية عمومية شاملة كافية لكل من كتم مسألة من مسائل الشريعة من دين الله. فكل من كتم علما في دين الله، هذا العلم يحتاج إلى بثه ونشره وبيانه وتعليمه، وهذا هو الراجح بلا خلاف، لأن القاعدة الكلية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذه القاعدة عليها إجماع الصحابة والبخاري ومسلم، وكذلك في القرآن. قال تعالى الحديث في البخاري ومسلم أن رجلا من الصحابة رضي الله عنه، فبعد أن أسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبيع التمر في دكانه، فدخلت عليه امرأة كان يعرفها وتعرفه في الجاهلية، فأزله الشيطان فدخل بالمرأة فأخذ منها ما يأخذ الرجل من زوجته غير الجماع، فعل وفعل من غير جماع. فلما خرج اصطدم بفرع شجرة فنزل الدم على رأسه، فعلم أنه أخطأ ووقع في الحرام، فذهب مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما عنده والدم على رأسه وعلى وجهه، فقال: يا رسول الله، حدث كذا وكذا وكذا وكذا. فسكت رسول الله، فذهب الرجل، فنزل جبريل عليه السلام بالوحي بقوله تعالى من أواخر آيات سورة هود: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. أي كلما فعل الإنسان معصية يعقبها مباشرة بطاعة لتغفر ولتمحى. فقال لما دعا رسول الله بالرجل مرة أخرى فقال له هذه الآية، ففهم الرجل لأنهم فصحاء وعلماء في علم اللغة والعرب، فقال يا رسول الله أهذه لي كافة أم للناس عامة؟ وكذلك نفس الحديث البخاري مسلم عن معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب قالوا يا رسول الله هذه للناس عامة أم له خاصة؟ فقال رسول الله بل للناس عامة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم بل للناس خاصة. معنى الآية ومعنى القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن كل شيء كان ينزل الوحي على رسول الله في أمور تحدث بين الصحابة فينزل الأمر بسبب فلان أو فلانة، والقضية بلغوا عني ولو آية. وقال تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، من بلغ إلى يوم القيامة. فكل أمر نزل هو ليس على هذا الرجل وهذه الصحابية رضي الله عنهما، ولكن هي لها عموم كلي. فأخذ أصول أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكذلك هنا الأمر نزل على أهل الكتاب، والقرآن لنا، وبينا في أصول الفقه شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا. فالقصص القرآني الموجود في القرآن في الأمم السابقة يعنينا نحن، إلا ما كان هناك شيء نسخ بالقرآن، فبهذه الحالة القرآن مهيمن على كل الكتب السماوية السابقة. فهنا من كتم علما فهو ملجم بنار كما سيأتي في الحديث، ولعنه الله ولعنه اللاعنون. فالقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من دلس في دين الله وأخفى الحق في الدين فهو محرف لدين الله، واتبع هواه وكان أمره فرطا، وهو غاش لله ولرسوله وللمسلمين. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم من غشنا فليس منا، وقد اشترى هذا بآيات الله ثمنا قليلا. روى ابن ماجة في مقدمة سننه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فانظر إلى هذا الحديث الذي ترتعد له من كان في قلبه ذرة إيمان. وقفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال صلى الله عليه وسلم من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجل الأمة ليسوا من طلبة العلم، فيسألوا أهل الذكر، فالذي يسأله فالأمر راجع إلى من أوصى به. قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن والمفتي مؤتمن، من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. عوام الناس يذهبون إلى المشايخ ويحسنون الظن بهم، فإن أفتى الشيخ بشيء يخالف الكتاب والسنة فلا حرج على الذي سأل، لأنه لا يدري ولأنه ليس من أهل العلم ولا من طلبة العلم وليس متخصص في هذا الأمر، وربنا أمره أن يذهب إلى أهل العلم. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. فما ظنكم بمن تعلم وعلمه الله ثم بعد ذلك يدلس على الناس ويحل لهم ما حرم الله؟ فإن لله وإن إليه راجعون. قال القرطبي وهذا الحديث يفسر أو يفسر معنى الآية. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال والله لا أحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليتوضأ رجل فيحسن وضوءه ثم يصلي، أو وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة بن الزبير: هي قوله تعالى، أي الآية التي لم يحددها أبو هريرة وحددها في حديث آخر، فقال هي قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال النووي في شرح مسلم: والآية التي رآها عروة وإن نزلت في أهل الكتاب، ولكن فيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك سبيلهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمم في الحديث المشهور: من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار. قال القرطبي: وتحقيق الآية هو أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى الله، وإذا لم يقصد لم يلزمه التبليغ. إذا عرف أن معه غيره، قلت يعني هو فرض كفاية، لو فعله غيره لا إثم عليه ولا على الآخرين، مع بيان وجوب العلم وبيانه لمن حوله لاتساع رقعة العالم وجميع الأرض. يعني إيه فرض الكفاية وفرض العين؟ فرض العين: عين عليك أن تصلي وأن تزكي وأن تحج إن استطعت وأن تصوم وأن لا تكذب، كل هذه فروض عينية. أما فروض الكفاية، الفروض التي يفعلها البعض فيسقط الإثم عن الآخرين، فلا بد أن يكون هناك من يعلم الناس، ومن يحفظ القرآن، ومن يبين الأحاديث، ومن لا بد منه للأمة، سواء المهندس أو الطبيب أو الصانع بكل أنواع الصنعات. فهذه والطبيب فروض كفايات يفعلها البعض ويسقط الإثم عن الآخرين، فإن لم يفعلها حتى البعض حملنا كلنا الإثم عند الله سبحانه وتعالى. فتبليغ العلم فرض كفاية، بمعنى اليوم غير الأمس. فكما نعلم العلوم موجودة والكتب مطبوعة، كل كتاب يطبع منه مئات النسخ ومئات الطبعات المختلفة، ومسائل النت والتواصل الاجتماعي، فالأمر الإنسان يدخل على جوجل وما شابه، تسأل سؤالا فيأتيك. فالقضية هنا يبين القرطبي أن المسألة تكون ملحة على من كان مثلا في قرية بعيدة وليس فيها إلا هو، فقد تعين عليه لا فرض كفاية، تعين عليه أن يجيب السائل في هذه المسألة. وقوله من البينات والهدى، وهو عموم في وجوب البيان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس بها البينات والهدى والبراهين والحجة والمحجة والوعد والوعيد والقصص القرآني والحلال كل شيء موجود. طيب، وقوله من البينات والهدى هو عموم في وجوب البيان لكل ما كان من الدين. وقوله تعالى أولئك يلعنهم الله، يعني يتبرأ منهم سبحانه وتعالى ويبعدهم من ثوابه، ويقول لهم المولى سبحانه وتعالى عليكم لعنتي، كما قال الله سبحانه وتعالى للشيطان اللعين إن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد من رحمة الله. وقوله ويلعنهم اللاعنون، قيل هم الملائكة والمؤمنون والحشرات والبهائم والحيتان، يصيبهم الجدب والجوع والفقر بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم، وقيل جميع دواب الأرض هم اللاعنون. على عكس هذا الحديث وهذه الآية، وإن معلم الناس الخير، والخير هنا الكتاب والسنة والدين وشعائر الإسلام وعراه، إن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يدعون لمعلم الناس بالخير. فانظر إلى هذا وذاك، والضد يظهر بضده الأشياء، يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. والذي يبلغ شرع الله ويحرص على ذلك وينصب ويتعب، لا سيما وقد أصبح أصل المسائل أن الذي يدعو إلى الله على بصيرة لابد أن يصيبه الكثير من الأذى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن معلم الناس الخير يستغفر له من في السماوات والأرض حتى النملة في جحرها، حتى النملة هنا حتى بمعنى وهو ليس حتى للنصب، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر يستغفرون لمعلم الناس الخير. هؤلاء ليس عندهم عقل، رزقهم الله العقل ليسبحوا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، الأمر عظيم رب الكعبة، ولكن هناك من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فإن لله وإنا إليه راجعون. بل قال تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من الكتاب، إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. رب العزة جل وعلا الذي خلق الجنة والنار يقول فما أصبرهم على النار، كما في البخاري ومسلم، يؤتى بأكبر وأعظم ملك من ملوك الدنيا وما كان مسلما فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له غمسة واحدة هل رأيت خيرا قط، وحياته كلها نعيم ورغد في العيش، هل رأيت خيرا قط؟ قال لا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك لأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية، وأن يبلغنا رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويتقبل صيامنا وأعمالنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. Thank you.